بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يواصل ذكر علامات الاسم التي ذكرها الناظم، فدرسنا قوله بالجر والتنوين، وشرحنا معاني الجر وأنواع الجر التي تعد من خصائص الأسماء، ثم انتقلنا إلى بيان معنى التنوين. والتنوين قلنا له معنيان، إما التصويت أو إدخال نون، كما صرح به الأشموني رحمه الله والصبان في حاشيته عليه. وبينا أنواع التنوين وهي أربعة، وضربنا أمثلة كثيرة عن كل نوع. وهذه الأنواع الأربعة: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، وتنوين العوض، هي الأنواع التي تتصل أو تكون علامة للاسم، هي التي تدخل على الاسم. ثم يقول الشارح رحمه الله تعالى وهو يضيف إلينا السلام يضيف إلينا أنواع أخرى من التنوين، قال: وتنوين الترنم، وزاد تنوينا آخر وهو التنوين الغالي. قال: وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، كقوله: أقل اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، وكقوله: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. لاحظوا معنى كلام الشارح رحمه الله، زادوا أنواعا أخرى من التنوين، بل إن بعضهم قد أوصلها إلى 10 أنواع، لكن في الحقيقة لا داعي لزيادتها. لماذا؟ لأن هذه الأنواع للتنوين ليست بالتنوين الحقيقي، في الحقيقة ليس بتنوين. إن سولت معا في النظر بعد حين سيرى أن هذا ليس من التنوين في شيء، وإنما سموه تنوينا تسمية مجازية. وسنبين من خلال تعريفنا للتنوين، نرى أنه لا يصدق عليه حد التنوين. ما هذه الأنواع للتنوين التي زادوه؟ زادوا تنوين الترنم. الترنم لابد أن نفهم ما معنى الترنم. الترنم هو التغني بالشيء، ومنه قول القدامى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة إبراهيم ونبوة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. هكذا كانوا يصفونه، يقولون إنه دعوة إبراهيم. ما معنى دعوة إبراهيم؟ أي إنه دعاء إبراهيم عليه السلام ربي وبعثهم رسولا منهم، إذن هو دعوة من إبراهيم عليه السلام. ونبوة موسى أي إن موسى تنبأ به وأخبر عنه. وترنيمة داود أي إن داود كان يتغنى بالدعاء لكي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم. وبشارة عيسى: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الترنم إذن شو هو؟ التغني. والتغني متى يأتي؟ يأتي بالمد. التغني يأتي بالمد، الإنسان عندما يمد صوته تغني. ذلك احنا نقول يكره التغني بالأذان، لأن الإنسان إذا تغنى بالأذان مده أكثر مما يلزم. الآن أنت اختار واحدة من اثنين، عندك حرف ألف مثلا كلمة باء، عندما تمدها تقول باء ترنمت؟ نعم، تقول ترنمت أي مددت باء، ظللت تمد. اقطع هذا الترنم. أرادوا قطع الترنم بتنوين بن، لكي لا يمد تلك الباء، قطعها بماذا؟ بالنون. لما وضع النون ما فيش مد، إذا رأيت نونا في آخر الحرف ليس هنالك مد، فبا أو بن أيهما فيه مد؟ لا شك أن الذي ليس فيه نون. ففي الحقيقة هذا التنوين لا يسمى تنوين الترنم، إذن يسمى تنوين قطع الترنم، وفي الحقيقة تنوين قطع الترنم، أي يؤتى بالتنوين لأجل قطع هذا المد. الترنم هو المد، فهم؟ إذا نقول الترنم هو المد، والتنوين يؤتى به لقطع الترنم لا للترنم، مفهوم؟ هذه التسمية لابد من توضيحها. هم يقصدون هذا عندما يسمونه تنوين الترنم، يقصدون تنوين قطع الترنم، لكن إنسان لابد أن يفهم الترنم هو المد ويؤتى بالتنوين لماذا؟ لقطع هذا المد. أين يكون؟ مثل ما رأينا تنوين التمكين أين يكون، تنوين التنكير رأينا أين يكون، تنوين المقابلة، تنوين العوض أين يكون، تنوين الترنم؟ قالوا تنوين الترنم يكون في القوافي المطلقة. في القوافي المطلقة، ما معنى القوافي المطلقة؟ وهي التي تنتهي بحرف مد، التي تنتهي بحرف مد إلى شك، لأن سميناه تنوين قطع الترنم، إذن قطع المد لابد أن يكون أين؟ في القوافي المطلقة. القافية هي آخر مؤخر حرفة، الناس تستعمل هذا استعمال مجازي، القافية ليست بآخر حرف، عليكم السلام، آخر حرف يسمى الروي، مثلا الدال الباء هذا يسمى الروي، لكن القافية فيها 10 أقوال أو 12 قول لأهل العلم، هي القافية أصحها قول الخليل بن أحمد الفراهي لأنه أول متحرك بعد آخر ساكنين. مثلا نعطي لكم مثلا البيت الذي عندنا العتابة، آخر ساكنين شو هما؟ أول متحرك بعد آخر ساكنين، أول متحرك بعد آخر ساكنين التاء، إذن أيلك القافية التاء تابة، مفهوم؟ القصيدة المعروفة لجرير، قصيدة هذه معروفة لجرير مبنية على هذا القافية، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أين القافية؟ لابا، مفهوم؟ تابا وهكذا، هذه القافية. أين الروي؟ الباء، إنما زيدت الألف لماذا؟ قاع كيتعربوها، وش تقولوا؟ لا تقولوا ألف الإطلاق، شو معنى ألف الإطلاق؟ قاع تعربوها، تقولوا العتابة مفعول به منصوب بالفتحة والألف للإطلاق أي للمد، أريد أن أطلق العنان لهذا الحرف، هاو شو معنى الإطلاق؟ أريد أن أطلق العنان لهذا الحرف، يعني الباء خليها تمد، والعتابة ولولا قطع النفس لبقيت أمد إلى آخر الدهر. فمن لماذا سميت ألف الإطلاق؟ لأن ألف المد تلحق تلحق، أين تكون ألف الإطلاق؟ أين تكون ألف الإطلاق؟ طبعا في الآخر، لكن أين؟ لابد أن تكون بعدها حرف متحرك، مستحيل تمد ساكن، مد لساكن لا يمد الساكن. إذا نقول الألف الإطلاق هذه تكون في الروي المتحرك، تكون في الروي المتحرك، فهم ألف الإطلاق تكون في الروي المتحرك. الروي القصيدة المبنية على روي متحرك وش تسمى؟ القافية المطلقة. الروي الذي يكون فيه ألف أو تكون فيه ألف مد أو واو أو ياء بابو بي، هذا وش تسمى؟ قافية مطلقة. التنوين أين يكون؟ تنوين ترنم يكون في القوافي المطلقة، ها وش معنى الكلام؟ إذا نشرح هذا الكلام فنقول قوله يلحق، والذي يلحق القوافي المطلقة هي التي تنتهي، القافية التي تنتهي بمد بعد حركة لا شك، ما دام قلنا مد بالضرورة يكون بعد حركة، هي القوافي التي تنتهي بمد بمد، وسميت إطلاق، وسمي المد إطلاقا لأن فيه إطلاقا للعنان له، إطلاق العنان له، يعني أطلقنا العنان له، يعني مش مقيد، العكس تاع المطلق المقيد، مفهوم؟ العكس تاع المطلق مقيد، هذا مطلق، لولا قلنا لولا ضيق النفس لظل الإنسان يمد، اقطع لهذا المد، اقطع هذا المد، جيب نون، جيب نون لتقطع هذا المد ويسمى إذن تنوين قطع الترنم. تنوين قطع الترنم، انزع قطع تولي لك تنوين الترنم. إذن هل تنوين الترنم، تنوين الترنم هل هو لغة عربية، هو استعمال ناس بأعيانهم، وهو استعمال قوم في بعض أحوالهم؟ لابد أن نعرف. يقول العلماء الترنم هذا يستعمله فقط لغة على لغة قيس وتميم، مش قال العرب تستعمل هذا التنوين، وإلا القصيدة موضوعة. من الذي قاله؟ جرير. هو لما تكلم بالقصيدة لم يتكلم بها على هذا النحو. قلنا القصيدة مبنية على حرف الباء مع المد بس. فمثلا وغض الطرف إنك من، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أقل اللوم عاذل والعتابا، وقول إن أصبت لقد أصابا. هكذا وقالها. لما رواها شكون؟ قيس وتميم. لما ينطقوها هم وش يديروا؟ أقل اللوم عاذل والعتابا، وقول إن أصبت لقد أصابا. لماذا قالوا أصابا عتابا؟ لكي لا يترنموا، لكي لا يمدوا. فهم؟ إذن هذا ليس استعمال جميع العرب، إنما استعمال بعض العرب. تنوين ترنم هذا هو. كاين تنوين آخر، هل يمكن أن نضع نون هنايا؟ لاحظوا الأصل، انتبهوا معي جيدا. الأصل عندك كلمة لن، لن هل يمكن أن نضع عليها ألفا أو واو أو ياء؟ هل يمكن أن نمد النون هذه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنها ساكنة، فهذا لا يمكن إطلاقه، هذا مقيد لا يمكن إطلاقه، لأنه مقيد باش بسكون، ولا يمكن أن تطلق العنان لساكن، لأنه أصلا ما عندكش فرصة لكي تمد، ما عندكش فرصة لكي تمد. شو هذا يقول لن تقدر تمد السكون؟ أبدا. فليس لديك هنا فرصة. لماذا؟ للمد. إذن فهنا الحركة اللي عندك مقيدة، لا يمكن إطلاق العنان لها، صح؟ ومع ذلك راح داروا تنوين لن. هذا في الحقيقة هل استعمله لأجل ترك الترنم؟ هل استعمله؟ لا. لماذا؟ لأن القافية ليست مطلقة، القافية راهي مقيدة. فهذا غلو، هذا سماه غلو التنوين، سماه التنوين الغالي. ما هو التنوين الغالي إذن؟ والذي يلحق قوافي المقيدة. وعرفت دكتور الآن شمعنة القوافي المقيدة قوافي المطلقة. المطلقة تنتهي بمتحرك بعده مد بالضرورة، والقوافي المقيدة تنتهي بساكن. اتفقنا؟ هذا فيما يخص ماذا؟ تنوين الترنم والتنوين الغالي. عرفنا شو معناه، عرفنا شو معناه. فهل هذان تنوينان من علامات الاسم؟ ونستطيع ان نقول قد فات، قد فات الامام ابن مالك رحمه الله، فاته ان يقيد ويقول بالجر والتنوين ما عدا تنوين الغالي والترنم والذي يحصل به تلميذ للاسم. لانه علاش تنوين الترنم هذا وتنوين الغالي يلحقاني حتى يدخلاني حتى على أعطيت لكم أو حرف لن أو دخل على التنوين. فهل ابن مالك رحمه الله قلوا كان الأولى، كان واجب عليك يا ابن مالك أنك تقيد التنوين بأن لا يكون تنوين إطلاق ولا تنوين ترنم ولا غالي؟ هل يرد عليه هذا؟ لأنه أطلق رحمه الله قال بالجر والتنوين أي كل تنوين، ورأينا التنوين قد دخل على الحرف في القوافي المقيدة. قالوا لا يرد عليه ابن مالك هذا. التنوين تقول التنوين من علامات الاسم، هذا ليس تنوينا. ما هو الدليل أنه ليس تنوين؟ بالدليل أنه يلحق آخر الكلمة لفظا وخطا، لفظا وخطا. هذا أول. ثانيا أن التنوين يجتمع مع ال في هذا الحال العتابا، ونحن نعلم أن التنوين لا يجتمع مع ال، أنه ينطق به في الوقف والوصل، ونحن نعلم أن التنوين ينطق به أيضا في الوصل ولا ينطق به في الوقف، هذا في الوصل والوقف. نحن نعلم أن التنوين لا ينطق به إذا وقفت، قل رأيت محمد وجاء محمد، مررت بمحمد، هذا رأينا نشوفه رم ينطقه أين؟ في الوقف أيضا. أقل اللوم عاذل والعتا بنا، لو كان تنوينا حقيقة لما نطق به في الوقف، لما اجتمع مع ال، لما لحق الكلمة لفظا، قلنا خطا، لما لحقها خطا. إذن هذا يدل على أنه ليس تنوينا حقيقة، إنما هو تسمية مجازية فقط، تسمية مجازية، اسمه تنوين هكذا للتوسع، ليس تنوينا. انظروا ماذا قال ابن عقيل، ونحن ننظر إذا كان في كلامه ما يشير إلى هذا أو لا. يقول: وتنوين الترنم هو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. القوافي المطلقة نفهم منها بأنه حرف علة، الواو الياء الألف. مثلا قصيدة مبنية على كسر الدال، كيف تتعطل على المد تاعها؟ الياء. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل، غير أن رحالنا لما تزل بركابنا، وكأن قدي، هكذا قدي. يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمدي. لاحظ المد الآن يجي هذا قيس وتنميم، ماذا يفعل؟ يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمدي. لاحظ هكذا يأتون إلى ماذا؟ إلى القوافي المطلقة، فينزعون المد ويضعون تنوينه. قال: كقوله أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. أقلي بمعنى، إما يكون معنى قللي أو يكون بمعنى اتركي تماما، وهذا هو المقصود، لأن الإنسان يطلب من الإنسان أن يمسك عن لومه. أقلي أي قلل بمعنى اترك، وكثيرا ما تستعمل العرب هذا قل بمعنى النفي ولا تقصد بمعنى القلة، وعليه حمل قوله عز وجل: قليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون. وحملوا عليه أيضا قول العرب: قل ما رأيته يفعل هذا، أي ما رأيته يفعل هذا. هذا نتكلم بها. إذن القلة قد يعبر بها عن النفي، عن العدم. أقل اللوم عاذل، هنا منادى. أقل اللوم يا عاذل، العاذل هو اللائم، والعكس العاذر، الذي يلوم نسميه عاذلا العذل، والذي لا يلوم ويجد الأعذار نسموه عاذر، عاذل وعاذر. العاذل اللائم، والعاذر هو الذي لا يلوم بل يجد لك عذرا. أقل اللوم عاذلا، أو يناديها يا عاذل أقل اللوم. والعتابا، والعتاب هو اللوم أو شدة اللوم. وقولي إن أصبت لقد أصابا، وقولي إن أصبت لقد أصاب، كان يعالج قضية نفسية في الإنسان، وهي نقد كل عمل، نقد كل عمل، يلوم كل عمل، أي شيء تعمله صواب خطأ، هذه أزمة نفسية تمر بالإنسان، وهي مظهر قلنا من مظاهر الفتور، مظهر من مظاهر الفشل. الإنسان عندما ترى ينقد كل عمل ولو كان إيجابيا، فاعلم أنه خلاص قضى على نفسه باش مصاب بمرض الفتور الذي نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. إنسان ينقد كل عمل إيجاب مشكلة، هذا يفسد فاسد ويزيد يفسد. فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، أي لأجل قطع الترنم، لأجل قطع المد. وكقوله، أي كقول النبي الدبياني، لأن البيت الأول لجرير: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. هذه قصيدة مبنية على الدالة، الدالية معروفة، ليست من المعلقات، ولكنها من أعظم قصائد تاع النابغة الذبياني، وقد جاءت كلها في وصف المجردة، وهي زوجة النعمان بن المنذر هي التي استحل بها دمه، ومن ثم أقسم النعمان بن المنذر ملك الحيرة أن يقتله، لأنه وصف زوجة، وصف زوجة قصيدة كلها في زوجة. ثم اعتذر إليه بقصائد معروفة الاعتذارية، لأنه النابغة الذبياني معروف بشيء واحد بالاعتذار، قصيدة كلها تسمى الاعتذاريات، لأنه طالما أرسل إلى النعمان يعتذر إليه أنه لم يقصد أن يصفها وصفا ينقص من قيمتها، إنما وصفتها وصفا يدل على عفتها، لأن أبيات النابغة يؤتى بها الاستشهاد على عفة النساء في ذلك الزمان، الحرائر، عفة النساء الحرائر في ذلك الزمان. ماذا يقول؟ سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف، النقاب انتهى، سقط ولم ترد إسقاطه، هذا فيه ذم ولا مدح؟ فيه مدح. فتناولته واتقتنا باليد، يعني تناولته بيد واتقتنا باليد، أي وغطت وجهها باليد. هذا العلماء يذكره في وصف حال الجاهلية، وانظروا على جاهليتهم، كانت الحرة تأبى أن يرى وجهها، ومكان معروف النقاب والستار وهذا النصيف، هذا كان معروف من العصر الجاهلي. وهذه الأبيات تأشاه هي المؤرخة لحياة العرب قديما كيف كانوا يعيشون. الأبيات هذه تبين لك سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، حتى قال أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي. المهم استحل النعمان دمه، ثم اعتذر إليه بقصائد المعروفة: يا دار ميت بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأمد، تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب. يعني أتى بأبيات رائعة، وجاء دار الدالية أيضا انتهى معروفة: فإنك الشمس البائية، فإنك الشمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، وغير ذلك من القصائد موجودة اليوم في ديوانه. فاعتذارياته معروفة، لذلك قالوا أشعر الناس زهير إذا رغب، وامرؤ القيس إذا طرب، الأعشى إذا طرب، والنابغة إذا رهب. النابغة إذا خاف من النعمان أتى بما يعجز الشعراء. الآن أزف الترحل، أي اقترب الترحل، أزف الترحل، اقترب الترحل وذهاب الذين يحبهم، غير أن ركابنا، الركاب هي جمع الناقة، جمع الناقة تسمى الركاب، لأن الناقة عندها جمع كثير، وقد أوصلها ثعلب وغيره من اهتم بفقه اللغة، أوصلها إلى أكثر من 36 اسما، أكثر من 36 اسم عندها ناقة، عندها جمع، ومن جمع الناقة الركاب. الركاب مفردها ماذا؟ ناقة، ناقة، فهو جمع ولا اسم جمع؟ اسم جمع، ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه. يقول: غير أن ركابنا لما تزل، أي لما تنتقل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي لا تتحرك، لا تتحرك قدم عبد، لما تزل برحالنا وكأنقد. الرحال هو المكان الذي يسكنه المسافر ويضع الخيمة وغير ذلك، الرحل. صلوا في رحالكم، أي صلوا في منازلكم التي نزلتم بها. يقول ويصف، يقول اقترب الرحيل، اقترب الرحيل، غير أن إبلنا والنوق التي عندنا لما ترفع المنازل، لما ترفع المنازل، وكأن قد، وكأن قد ذهبت، وكأن قد زالت. يعني هو يصور لك المشهد عند ذهاب الناس الذين يحبهم بأنهم ذهبوا وما ذهب، كأنهم ذهبوا، كأنهم ذهبوا، هم بعد لم يذهبوا، لم تزل بيوتهم على الأرض، لكن الذي يرى يقول كأنهم ذهبوا للألم الذي كان يعتصر قلبه، كأنهم ذهبوا. فأين الشاهد؟ وكأن قدن، لو نزعنا النون ماذا نقول؟ وكأن قدي، لقد أصاب، فهم قال لقد أصابا، لو ننزع النون قل لقد أصاب. إذن النون هذا تنوين لحق القوافي المطلقة، وهي التي تنتهي بحرف مد. قال والتنوين الغالي، وأثبته الأخفش. التنوين طبعا الغالي، لماذا سمي غالي؟ واضح لماذا، لغلوه، لا يحتاج إليه وجيء به. وقيل غالي لغلائه، لأنه نفيس، وقليل. وأثبته الأخفش ورده عليه غيره، غيره رده عليه، قالوا هذا لا يوجد. وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، القافية المقيدة هي التي تنتهي بساكن، احفظوا المصطلحات، القافية المقيدة هي التي تنتهي بساكن، كقوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لما الخفق. هذا رؤبة بن العجاج معروف أنه عاش في العصر الأموي، ومع ذلك كان حجة في وضع اللغة، كانوا يقولون له حق الوضع، أنه يعني حجة، يعني لا يقال لرؤبة من أين أتيت بهذه الكلمة، كان عربيا قحا يعني يتكلم باللغة العربية التي بلغت القمة. فمثلا امرؤ القيس يحاسب، النابغة يحاسب، الأعشى يحاسب، مع أنه في الجاهلية يحاسب، من أين أتيت بهذه الكلمة، لم يسبق إليه، لم تسبق إليه. لكن رؤبة لا يسأل، كلامه هو اللغة، كلام رؤبة قاله هو اللغة. فرؤبة بن العجاج يقول وهو يمدح نفسه ويفتخر بنفسه، أنني أقطع المفازات والصحاري والفيافي ولا أخاف شيئا ولا أضيع ولا أتوه، يعني ولا أضيع. قال وقاتم، أي ورب قاتم الأعماق، قاتم الأعماق أي شديد السواد وشديد الغبار، الطرق تلك العميق هو ما انتهى إليه مد بصرك في الصحراء الأعماق. قال وقاتم تلك الأعماق الشديدة السواد، وقاتم الأعماق لماع الخفق، لماع وقاتم الأعماق خاوي المخترق، المخترق هو المكان الذي تخترقه الريح، أي المكان خاوي الأمكنة، يعني أماكن واسعة لا تجد فيها أحدا، مشتبه الأعلام. إذا رأيت جبل هذا يشتبه عليك بهذا، إذن فلربما تضيع، لربما ضعت. ونحن نعلم أن الجبال وضعت أعلاما تدل على أنك وصلت إلى المكان الفلاني أو المكان الفلاني. قال مشتبه الأعلام لماع الخفق، حتى السراب تراه من بعيد يبرق فتظنه ماء، حتى إذا تعبت وجئته أعياك التعب ولم تجده ماء فتموت. ده السراب، المشكلة على السراب أنك تراه من بعيد فتقطع كيلومتر كيلومترين وأنت في الصحراء تمشي تمشي تمشي حتى إذا وصلته لم تجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حساب، هناك يموت. فقال هذه الأمكنة هذه شكون يخوضها، أين الخبر، ما في خبر. وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لما الخفق، إيه وش به؟ قال أنا الذي أخوضه، مفهوم؟ هذا الخبر محذوف، الإنسان كي يحب يعرف البيت يقول والخبر يدل عليه البيت الذي بعده ولم يذكر. إذن وقاتم الأعماق، أين الشاهد؟ وقاتم الأعماق خاوي المخترق، هذا القافية بماذا انتهت؟ بالسكون. مشتبه الأعلام لما الخفق كذلك انتهت بالسكون. هل يجوز أن نأتي بتنوين هنا لكي نفر من المد؟ فنقول أين المد حتى نفر منه، مع ذلك جاءوا بتنوين خاوي المخترق، هذا شو نسميه تنوين غالي، لأنه لاحق القوافية المقيدة، وجوده مع ال دل على أنه ليس بتنوين، فلا يريد شيء على المصنف. قال وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، فنقول نعم التنوين هو اللي هو تنوين حقيقي، التنوين الذي هو تنوين حقيقي كله من خواص الاسم، وليس كذلك ابن عقيل شو يقول، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. هل يرد هذا الكلام على ابن مالك؟ لا يرد، لأنه هذا ليس بتنوين حقيقي. لذلك نقول الدليل على أنه ما ليس من التنوين الحقيقي اجتماعهما مع أل، وأن تذكر النون هذه تذكر في الخط واللفظ والوقف. طبعا من أحسن من رد عليه ابن هشام رحمه الله أوضح المسالك، بين أنه لا يرد عليه، لا يرد شيء على المصنف. بعض العلماء يسمي تنوين الغالي وتنوين الترنم يسميه تنوين الراوي، لماذا؟ لأنه يلحق الراوي، لأنه يلحق الراوي الذي هو آخر القافية. ومن خواص الاسم إذن بالجر والتنوين والنداء. النداء هل المعروف هو النداء أو النداء؟ نداء. فبعض أهل العلم الذين شرحوا الفيد مال قالوا هو أصل النداء لكن حذف الهمزة قصر الاسم الممدود للضرورة، لكن الصواب أن النداء لغة معروفة لأنه فيه الأربع لغات، النداء والنداء والندى والنداء. إذن فالنداء لما ترجع في المعاجم تجد ويقال النداء والندى والنداء والندى. إذن لا أقول إنه استعمل النداء للضرورة الشعرية، بل نقول استعمال لغة من لغات العرب المعروفة بالجر والتنوين والندى. والنداء ما هو؟ هو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها، الدعاء بيا أو إحدى أخواتها. والمقصود بكلامه أن النداء من علامة الاسم لا يقصد حرف النداء ولكن يقصد النداء، أي قصد النداء، أي لا ينادى غير الاسم. نادي لفعل لا يمكن أن ينادى الفعل، نادي الحرف لا يمكن أن ينادى الحرف. فقول ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والنداء، أي لا يقصد النداء، لا يقصد النداء غير الاسم، وليس المقصود حرف النداء. لماذا؟ الذي يعتقد أن المقصود هو حرف النداء سيأتي بإشكالات، سيأتي بإشكالات. يقول قد رأينا حرف النداء دخل على حرف، دخل على فعل، فنقول له لا يرد هذا على ابن مالك لأنه يقصد النداء، قصد النداء. هل يمكن أن تنادي حرفا؟ لا. هل يمكن أن تنادي فعلا؟ لا. فكل ما يمكن نداؤه هو الاسم بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم وأل، بالجر والتنوين والنداء وأل. عبر عنه الشارح ماذا قال؟ والألف واللام، والألف واللام. قلنا والألف واللام تسمية مشهورة، الألف واللام، ويجري عليها كثير من العلماء، لكن الصواب الذي يرجعه أكثر أن يقول وأداة التعريف، وأداة التعريف. أداة التعريف تشمل وتشمل اللام وتشمل أم، مفهوم؟ ما هذا الكلام هذا اللام أم؟ نحن نعلم أن العلماء اختلفوا، وخاصة سيبويه رحمه الله وتلميذه وشيخه الخليل، فاختلفوا هل ال كلها حرف تعريف، الحرف تعريف، او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط، ال كلها حرف تعريف او مجرد اللام. فذهب الخليل رحمه الله تعالى الى ان ال كلها حرف تعريف، ال كلها حرف تعريف. فمثلا تقول المسلم عنده هو ال كلها حرف تعريف. الان نعم خليل، اما تلميذه سيبويه ماذا قال؟ قال لا، حرف التعريف هو في الحقيقه اللام وحدها، وانما جاء بال بالالف للتوصل للنطق بالساكن، للتوصل للنطق بالساكن، لأنه لا يمكن تبدأ باللام، أي واحد ينطق. وكان مذهب الخليل هو اللام حرف تعريف. لو سرنا على كلامه ماذا نكتب؟ المسلم، جاء المسلم، انظر هذا، هذا هو المسلم أيضا. إذن فعند سيبويه هذا هو، عند سيبويه هذا هو الحرف التعريف، هذا هو حرف التعريف. فلماذا السيبوي لما تقول له اكتب يكتب لك الالف، لماذا تكتب الالف؟ قال لك لنستطيع ان ننطق باللام، لانه العرب لا تبدا بالساكن. نقول المسلم قال فعنده هي حرف مستقل، همزه وصل جيء بها للتوصل النطق باللام. عند الخليل لا، كلها ال كلها حرف تعريف. ينبني عليه عمل من ناحية التسمية، أو من ناحية التعريف بها. فمن كان يعتقد أن اللام وحدها هي حرف التعريف، اللام وحدها هي حرف التعريف، ماذا يقول؟ حرف التعريف هو اللام، حرف التعريف هو اللام. ومن كان يعتقد أن حرف التعريف تكون من حرفين اثنين، يقول الألف واللام، ولا وش يقول؟ يقول ال، مادام هو تكون من حرفين يقول ال. اتفقنا؟ خاش انت قاعدة حرف المعنى اذا تكون من حرف واحد انطق به، تقول بي ولا تقول الباء، صح؟ تقول السين، الواو، ولا لا؟ دائما حرف المبنى اذا تكون من حرف واحد ينطق بها على هات اسمه، واسمه في اللغة باء سين والواو فاء. شوف الفاء، ما تقولش فاء، الفاء. واللي تكون من حرفين تنطق به على هيئة رسمه، تقول من، عن، لو. ماشي شو يقول لك ميم نون، عن نون، لو واو، ولا لو، عن. الآن دوك اللي يعتقد باللي حرف التعريف هو كلها ال، كيف ينطق؟ ال. اللي يعتقد غير اللام، الألف واللام، مفهوم؟ اللي يعتقد غير اللام عنده الحق يقول الألف واللام، الألف واللام. واللي يعتقد غير ال، غير أن ال كلها حرف تعريف، يقول ال وما يقولش الألف واللام. إذا باش تهرب لهم الاثنين وش تقول؟ قول أداة التعريف. لكن هذا طبعا في التدريس، أما في أثناء في دراسة أداة التعريف تأتي بهذا التفصيل. أما في التقعيد بعض القواعد الخارجة عن أداة التعريف فلا شك أنك تقول ال والألف واللام، ما يهمش، المهم راه فاهمك. لكن أنت إذا أردت بيان هذا في درسه بين. إذا ال واللام، وعندنا أن لغة حمير، لغة حمير جماعة يتكلمون بهذه الطريقة، ما عندهمش ال، هما عندهم أم، يقولك جاء أم ربي الربيع، أم ربيع، جاء أم رجل، أنا المسلم، ما عندهمش ال. إيه هذا يروى في حديث ضعيف، ليس بر صيام في مسافر، هذا حديث ضعيف، هذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا ينطق بلغة حمير؟ ثبانا، فلم يصح سندها، وإن كان المعنى صحيح، ليس بر صيام في مسافر، أي ليس البر صيام في السفر. هذه أم أداة التعريف عندهم. إحنا لو كان نقول أداة التعريف هي الألف واللام، معناتها حمير ما عندها حتى أداة تعريف، ما عندهاش كاع تعريف. لو كان نقول أداة التعريف يعرف الاسم بأل أو بالألف واللام، حمير ما عندهاش كاع أداة تعريف وما عندهاش كاع أسماء، خاطش ما عندهاش اسم يدخل عليه أل، عندها اسم غير يدخل عليه أم. فباش هذا كله في دراسة أداة التعريف. قال أو ال بالجر والتنوين والنداء، وال هام أربعة، بالجر والتنوين والنداء وال. ما معنى الجر؟ بأنواعه ثلاثة، النداء بأنواعه الأربعة، وال والنداء. وش معنى النداء؟ القصد إلى الدعاء، مو دخول حرف النداء. نادي تشوف زيد، زيد، ها زيد تعال، زيد تعال، أقل لي اللومة عادلة، ما قالش يا عادل. أي شيء يمكن نداءه فهذا هو الاسم، دخل الحرف النداء، ما دخلش حرف النداء هذا بحث آخر. وال ومسند، انتبه، ومسند، هنا تحبس نقطة في المثل عندكم في النظم، ومسند، أجزفق له مسند للاسم، ومسند، ويكون معنى البيت. حصل تمييز للاسم، حصل، أقرأه بالمقلوب، أقرأه البيت اللي عندكم بالمقلوب من الأخر، وقرأ صيبوا صحيح. حصل تمييز للاسم، صح، بالجر والتنوين والنداء، أو بمسند، أو بمسند وال والنداء والتنوين والجر. إذا بيت بن مالك هذا تقدر تقرأه، تقدر تقرأه باليمين ولا الشمال، مفهوم؟ تقدر تقرأه كما تحب، لكن أنت باش تفهم بلي الكلام راه متعلق بحصل تمييز للاسم بهذه الأشياء الخمسة. مسند، وحصل له بمسند، وحصل له بمسند. كلامه من أروع ما يمكن. علاش؟ لأن هذا قريناه في أول درس. ما معنى الإسناد؟ هو الحكم، الحديث عنه، الإخبار عنه. أنت لكي تسند شيء إلى شيء تحتاج إلى مسند ومسند إليه. إذن الإسناد يتكون من ماذا؟ من مسند ومسند إليه. المسند هو المحكوم به، والمسند إليه هو المحكوم عليه. انتبهوا يا أخوانا، أي كلمة يمكن تحكم عليها فهي اسم، والفعل لا يمكن أن تحكم عليه، الحرف لا يمكن أن تحكم عليه. فهم؟ الذي يمكن أن تحكم عليه وتتحدث عنه وتخبر عنه هو الاسم. فمثلا تقول زيد فاضل، أين المسند؟ لا، المسند الفاضل. علاش؟ لأنه حكمنا به. أين المسند إليه؟ زيد، زيد فاضل. ليرة تعطيل الشيء تتحدث عنه هو الاسم، لا تتحدث عنه. أنت ما راكش تخبر عن فاضل بأنه زيد، راك تخبر عن زيد بأنه فاضل. الذي تخبر عنه فهو اسم. شوفوا الآن، زيد قام، من الذي تخبر عنه؟ زيد. ومن الذي تخبر به؟ قام. إذن المسند أين هو؟ قام. وزيد، ماذا نستنبط من هذه الأمثلة؟ أن المسند يمكن أن يكون هذا مش اسم، المسند يمكن أن يكون اسما ويمكن أن يكون فعلا، لكن المسند إليه دائما اسم، اللي تتحدث عنه دائما اسم. أما الحرف فليس مسندا ولا مسند إليه. هذه بديناها في أول الدرس، قلنا من أين أتوا بدليل الاستقراء على أن الكلام يتكون من حرف، من اسم وفعل وحرف. قلنا لأن الكلام ما هو؟ هو الإسناد. والإسناد إما أن يتكون من شيء لا يسند ولا يسند إليه، شيء لا يسند هذا الحرف، أو شيء يسند إليه وهو الاسم فقط، أو شيء يمكن أن يسند، شيء يسند هذا يمكن أن يكون اسم يمكن أن يكون فعل. حرف لا يسند ولا يسند إليه. شوف، الحرف لا يسند ولا يسند إليه. أحكم على زيد بأنه فيه، مار زيد فيه يمكن، ومحمد عن لا يمكن. أحكم على زيد بأنه فاضل، زيد فاضل، حكمت عليه بأنه فاضل، إذن فدل على أن زيد اسم، صح. الآن زيد هل يمكن تحكم عليه غير بالاسم؟ لا يمكن تحكم عليه بالفعل. إذن الفعل يمكن أن يكون المسند إليه، المسند يمكن أن يكون فعلا يمكن أن يكون اسما، صح. المسند إليه لا يكون إلا اسما. انتبهوا الآن، يعني الشيء اللي تخبر عنه مستحيل يكون حرف ولا فعل. وما جاء على خلاف هذا فهو مؤول. مثال واحد يجي يقول لك زعموا بئس مطية القوم، أو بئس مطية القوم زعموا. ما هو الشيء الذي تتحدث عنه؟ تتحدث عنه زعموا، تخبر عنه. أنت تخبر عن زعموا بأنه بئس مطية القوم، إذن هذا مسند. أين مسند إليه؟ مسند إليه زعم. أو العكس، انتبهوا، في حرف جر. أنت تخبر عن في بأنها حرف جر، المسند إليه في وحرف جر مسند. طبعا هذا توسع في الكلام يا أخوانا، الإنسان لازم يكون عاقل. هذاك أصل الكلام لفظ في حرف جر، مش هذا المقصود. لفظ في حرف جر، لفظة في، كلمة في حرف جر. إذا أنت تخبر عن حرف جر، عن في ذاته ولا كلمة في؟ أنت تخبر عن الاسم، كلمة في، تلفظي بفي حرف جر. بئس مطية القوم زعموا، بئس مطية القوم قولهم زعموا. حديث الناس يدور مثلا في مجلس، والله فلان يزعم أنه كذا وزعم فلان كذا. ألم تسمع أنه زعم فلان أنه كذا وقيل أنه كذا. بئس مطية القول. إن الإنسان يركب الأشياء ويتخذ قرارات ويتخذ أحكام على زعم. يركب حياته أو يحكم ويتخذ قرار صعب من شأن أن ربما يهدر دما أو يفتك عرضا يبني على زعم. بئس مطية القوم. إذا بئس مطية القوم زعم ولا قولهم زعم؟ قولهم زعم. إذا نحن في الحقيقة نخبر عن قولهم زعم. هذا يسموه الحذف. وسيأتي معنا في دروس الفيد المالك كيف العرب تحذف ثلث أسطر بل قل صفحة كاملة. صفحة كاملة تحذفها ويعطيك مباشرة العاطف. فلا شك أن الكلام مبني على الحذف، والحذف درسناه ويتقى بعد اللغة العربية من مالي كنت وحدي ما كنتش مذكرين مالي كنت هنا وحدي قاعد وحدي ندرس وحدي قواعد اللغة العربية. وش قلت لروحي؟ قلت باللي الحذف نشافي منيح باللي قلت الحذف من أساليب البلاغة. الحذف باب من أبواب البلاغة مش من أساليب البلاغة. باب الحذف تحذف ايوه يعني شافي. هل يرد؟ لا يرد. إذن الآن الخلاصة أن الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، الفعل لا يكون إلا مسندا. إذن شو الشيء الذي فرض به الاسم؟ مسند إليه. فالإسناد إليه، الإسناد إليه من خصائص الاسم. ابن مالك وش قال؟ بالجر والتنوين والنداء والإسناد. قال ومسند. هنا العلماء وقفوا أمام التعبير لأنه يحاسب. هذا لا يعني أنك جبت ألفية أنك تأتي بأشياء تصل إلى اللغز، لازم تحاسب. قالوا لماذا؟ قال يعرف الاسم بمسند. قول الأول قالوا قصده بمسند الإسناد، يقصد بالمسند الإسناد، وسمى المصدر باسم المفعول. سمى المصدر باسم المفعول يعني عبر عن المصدر باسم المفعول. كائن هذا استعمال عربي معروف، يستعملون اسم المفعول ويريدون به المصدر والعكس أكثر. كائن اللي قال لك لا نحتاج إلى هذا التأويل، كلامه في غاية الصحة. أن يعرف الاسم اللي تعطي له مسند هذا هو الاسم. الشيء الذي تعطيه مسند فقد أسندك إليه، خلاص هذا هو الاسم. إذن قوله مسند أي مسند، أي الكلمة التي تعطى مسندا التي تعطيها مسندا صارت مسندة إليها، صح صارت مسندا إليها. فهذا هو معنى الاسم. فهم إذا نكتب يقصد بقوله مسند أي الكلمة التي تعطى وتقبل مسندا، الكلمة التي تقبل مسندا صارت مسندا إليها، صارت مسندا إليها. والإسناد إليه من خصائص الأسماء، والإسناد إليه من خصائص الأسماء. انتبهوا شحال عندنا من علامة؟ خمس علامات الجر والتنوين والنداء وال والإسناد إليه اللي عبر عنه هو بيش بمسند، أي متى قابل المسند فصار مسندا إليه. هنا هذه العلامات لابد من تنبيهات أمام الأمثلة، أمام كل شيء، باش الإنسان يكون على بينة. أولا أوردوا على كل علامة إشكالا، أوردوا على كل علامة إشكالات أشكال تاكدا على أشياء. نبدأ مثلا بالأول علامة هي علامة الجر. أما الجر فقالوا رأينا حرف الجر دخل على الحرف ودخل على الفعل، نحو قولهم مثلا جئت لي أدرس، جئت لي أدرس، هنا دخلت على ماذا؟ حرف الجر هنا دخل الظاهر على فعل، أدرس فعل دخل عليه حرف جر. فهنا إشكال، قالوا كيف تقولون إن حرف الجر من علامات الاسم ولا يدخل غير على الاسم ونحن نراه صراحة دخل على الفعل. وقالوا رأينا أيضا الحرف دخل على حرف الجر كقوله إن مررت من عن يمينه ووقع من على الشجرة. فنلاحظ أن من دخلت على حرف الجر، فهم. ونحن نعلم أن العلماء إذا ذكروا شيئا يذكرونه بعد استقراء تام، يقول لك اللي يعني إذا أردت أن تجعل شيء علامة على شيء آخر لابد أن تستقرأ لكي لا يلتبس. تخيل واحد مبتدئ، مبتدئ قل لي أينما وجدت حرف الجر دخل على كلمة فعلم أن تلك الكلمة اسمها، هذا الذي نعلمه. فإذا به يجد من عن من على أو لأدرس. وجئت بلا زاد، جئت بلا زاد، لا حرف لا اسم، لا أدخل عليها الباء، هذه الإشكالات لا ترد الجواب عنها. فنقول الصواب أن اللام لم تدخل على الفعل في جئت لأدرس، لم تدخل على الفعل، هذا هو الصواب. الصواب أن اللام لم تدخل على الفعل. يا شمس الدين، شمس الدين، لا يجوز لك أن تتبع مذهب الصوفية الذين يؤمنون بأشياء يرون خلافها. وإذا رأيت الشيخ يشرب الخمر فإياك أن تظن أنه خمر، إنما هو لبن، غير وصلانه يتحول للبن، مفهوم؟ لو كانت عيناني كاين اللام دخلت على فعل ما تقولنيش حاجة أخرى. كاين علم حقيقي وعلم باطني، انت في الحقيقة راك تشوف هكذا دخلت على هي دخلت على البن. إذا اللام لم تدخل، قال لك على الفعل دخلت على إيش؟ احنا نرى ان اللام دخلت على فعل. الجواب قالوا اللام لم تدخل على فعل وانما دخلت على اسم، دخلت على اسم. غاية ما في الامر ان حروف الجر تدخل على نوعين من الاسم، اسماء تدخل على اسم صريح او مؤول بالصريح. انتبهوا الجواب عن هذا، غاية ما في الأمر أن اللام هنا دخلت على اسم مؤول بالصريح، يعني مش اسم صريح. يعني احنا لو نفك الآن لأدرس أول شيء يرد علينا قبل أن أجيبك لماذا هو منصوب، كلكم ستقولون نصب لدخول أن، إذا نصب لدخول أن. الآن أن نصبت أدرس، ونحن نعلم أن أن وما بعدها دائما في تأويل مصدر، أن وما بعدها في تأويل مصدر، أي يولي لك مصدر. جئت للدراسة، فهم؟ جئت للدراسة، عجبت من أن ذهبت، عجبت من، عجبت من أن ذهبت، أول أن ذهبت تدخل فيك مصدر، عجبت من ذهابك، عجبت من أن وقفت، عجبت من وقوفك، وهكذا. فالجواب إذن نقول في المثال لأدرس حقيقة الأمر أن اللام لم تدخل على فعل وإنما دخلت على أن، دخلت على أن، وأن وما بعدها في تأويل مصدر اسم. فنخرج بنتيجة أن قول المصنف رحمه الله بالجر والتنوين والنداء والمسند الاسم لم يجن حصل، أي الاسم يقصد به الاسم الصريح أو المؤول بالصريح تدخل عليه حرف الجر، فهم؟ لا يرد عليك هذا. أو بعبارة أخرى أيسر، تقول اللام في لي أدرس لم تدخل على اسم صريح على فعل، وإنما دخلت على اسم مؤول بالصريح أي من أن وما بعدها. ثم تقول أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور باللام. إذن درنا درنا درنا وعدنا إلى أن حقيقة الحرف دخل على من؟ على الاسم، ولم يدخل على الفعل أبدا. كذلك في مررت من عن يمينه، قال العلماء إذا دخلت من على عن وعلى فهما اسمان، عن وعلى فهما اسمان. ماشي يقول ابن مالك رحمه الله شبه بكاف وبها التعليل قد يأتي وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. قالك عن وعلى تستعمل اسمين في لغة العرب، متى؟ متى؟ إذا دخلت عليهما من، فتكون عن اسم بمعنى جانب وعلى اسم بمعنى فوق. شمس الدين أنت وش تدرس معنا الآن؟ باللي حرف الجر على من يدخل؟ على الاسم. فإذا بك ترى من دخلت على عن، وش يقول لك الواحد؟ تقول عن هنا بمعنى جانب، جيد، وعلى بمعنى فوق. إذا حقيقة الأمر من وعن، من على من دخلت؟ دخلت على أسماء. تفضل. إذا من لم تدخل على حرف إنما دخلت على اسم، عن هنا اسم. هذا الإشكال الذي ورد على حروف الجر، وهذا مما يوسع، وهذا مما يوسع فهم النحو أنه ليس جامدا، إنما 40% أو نصف النحو كله تأويل، تأويل يعني هو إيجاد المخارج، إيجاد تأويلات. شيء يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ الإنسان عندما يدرس النحو كاملا يرى أن علم النحو نصفه قائم على التأويل، على إيجاد المخارج. لأن علاش؟ لأنه يتعلق بالكلام، والكلام مبني على الإيجاز، مبني على الحذف، مبني على التناوب. حرف ينوب عن حرف، بالعكس سترون أنه اخترت حرف ينوب عن فعل، حرف ينوب عن فعل. تخيل، لا شك أنه إنسان لابد أن يعرف هذه الأشياء. حروف الجر تدخل غير على الأسماء، سواء كانت الأسماء هذه صريحة أو مو بصريحة. صريح فوق، صريح عن، على مول صريح، يعني على تستعمل في لغة العرب بمعنى فوق، متى؟ إذا دخلت عليها من. الشكل الثاني أوردوه على الحلمة الثانية شوية، تنوين. قالوا أما التنوين فقد رأينا بلا غير، قولنا جئت بلا زاد، الحقيقة الباء لم تدخل على لا، وإنما دخلت على اسم بمعنى غير، لا اسم بمعنى غير. فعربها هكذا، جئت بغير زاد، الباء حرف جر، ولا اسم بمعنى غير، اسم بمعنى غير. العلامة الثانية قالوا التنوين أيضا ورد عليه إشكال، أننا رأينا التنوين دخل على الأفعال. قالوا رأينا التنوين دخل على الأفعال في لا يكونا ولا نسفعا، وهذا سبق أن تحدثنا عنه، لا يكونا ولا نسفعا. أنت بمجرد قال لك شوف العلماء وهم يعلموننا، قالوا إذا وجدت التنوين فاعلم أنه اسم، فإذا بنا نرى يكونا ونسفعا. فالجواب أن هذا في الحقيقة ليس تنوينا، لأن من شرط التنوين، من شرط التنوين ألا يكون له، ألا يكون له معنى. التنوين هل له معنى؟ من شرط التنوين ألا يكون له معنى. وهذا التنوين الذي صورته التنوين جاء لماذا؟ جاء للتوكيد. هذه نون التوكيد هذه. إذا نكتب هذا لا يرد علينا، لماذا؟ لأن من شرط التنوين أن لا يكون له أي معنى. وهذا التنوين الذي نراه على الفعلين يكونا ونسفعا له معنى التوكيد. وإنما جرت عادة العرب أنهم يكتبون التنوين في الوقف على شكل الألف. وش يقول ابن مالك رحمه الله؟ وأبدلنها. وش يقول على لون التوكيد الخفيفة؟ هذا حكم خاص لون التوكيد الخفيفة. وأبدلنها وقفا ألفا كما تقول وقفا في قفا قفا. كي توقف قفا أقف، تكلم مع واحد تقول قفا يا محمد، قفا يا محمد، قف على قفا، قل قفا، اكتبا يا زيد، اكتبا يا زيد. أنا وصلت، لازم تنطق بالنون التوكيد. اكتبا يا زيد، قف على اكتبا، اكتبا. وعليها حملوا قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قالوا قفا، أي قالوا قفا، قفا. شوف قفا أصلها قفا، قفا من ذكرى حبيب، ويتكلم مع من؟ مع الحصان تاعه فارس. قفا ثم هو استعمل نون توكيد خفيفة على نية الوقف، على نية الوقف، يعني قفا المفروض تحبس أنا من ذكرى، لكن هو وصل، فوصل على نية الوقف. وقد توسع العلماء في أكثر من هذا، بل ذهبوا إلى قوله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار، ألقيا، قالوا ألقيا، الخطاب هل هو وجه اثنين؟ قال هذا الظاهر، ليس للرقيب العتيد كما قال، لا، رقيب عديد وصف للحفظ المال اللي يكتبون الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي لديه ملك رقيب زيد وعتيد، يعني شديد حاضر معك، اعتدنا بمعنى أحضرنا عتيد. الناس بزاف يقول لك ألقيا ألف الاثنين يعود عليه من؟ على الرقيب العتيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. شد الرقيب عتيد وصف لي مالك الذي يكتب رقيب زيد حاضر عتيد. الآن ألقيا لمن الكلام موجه؟ لمن هذا الكلام لمن هو موجه؟ شوفها وتقرأ الآيات كلها، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، حتى يقول ألقي في، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار. ألقي الألف هنا لمن هي موجهة؟ فهنا تجد التفاسير كثيرة، من بينها يقولك ألقي في جهنم، الخطاب موجه إلى الملك الموكل بالعذاب خازن النار ألقي، وإنما جاء بالألف نيابة لأن تنوب على نون التوكيد، ألقين في جهنم كل كف، ألقين في جهنم، صح صح، ألقين المفروض تكتب ألفا إذا وقفنا، ألقيا في جهنم. ماذا نقول؟ كتب على نية الوقف، كتبت ألفا ونطقت ألفا على نية الوقف ثم وصل، هذا معروف في القراءات، تجد أشياء يقول لك وصل على نية الوقف، معلش. الآن لا يكونن من الصاغرين، لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية، قال هي أصلا نون توكيد خفيفة كتبت ألفا على نية الوقف، ماشي نطقت على نية الوقف، ألفا كتبت ألفا على نية الوقف، مفهوم؟ إذن الجواب، أما التنوين وش كتب من عندكم؟ مش قلنا؟ قلنا من شرط التنوين أن لا يكون له معنى، ولا شك أن هذا التنوين الذي نجده في يكونا ونسفعا له معنى التوكيد، فهي نون توكيد خفيفة كتبت ألفا على نية الوقف، فهي نون توكيد خفيفة كتبت ألفا على نية الوقف، صح. وقد قال الباقلاني رحمه الله، ومن قبله ابن دروستويه رحمه الله، قالوا جميعا خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط العارود، خطان لا يقاس عليهما، كان خط ما يجبش تقيس عليه، خطان لا يقاس عليهما، خط الوقف وخط خط العارود وخط المصحف. فمثلا ترون، ولا شك انكم ترون هذا، تلاحظون المصحف يكتب احيانا بشيء يخالف ما نكتب به نحن اليوم. شو نعطينا مثال؟ فطرة الله، فطرة، او ان شجرة وامرأة، امرأة احنا نعرفوا باش نكتبوها بالتاء المربوطة، هما كتبوها بالتاء المبسوطة وامرأة، ايه هو كتبها هكذا على نيت ماذا؟ انه كل انسان كي يقرأ القرآن واراد ان يقف لابد ان ينطق بالتاء وامرأة او ان شجرة. لو كان كتبها لك هكذا لو وقفت كيف ستقرأها؟ إن شجرة، صح؟ لما كتبها لك هكذا قال لك احذر اقرأها إن شجرة، حتى ولو وقفت إن شجرة. إذن كاين علة كتبوا لأجلها المصحف، إذن لا تقيس عليه. فما للذين كفروا قبلك معطين، شفتوا كيف مكتوبة؟ ما الوحدة للذين كفروا مكتوبة وحدة، لا تقيس عليه. تروح تسميه بريال ده تسميك خطأ، هتقول لي سبحان الله كيف تخطئوني وقد كتب المصحف الذي هو كلام الله الذي وفي خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، ندير لي خطبة ما شاء الله في فضل القرآن الكريم، كيف قدرت تقيس عليه؟ تقول لك لا يا أخي، خطان لا يقاس عليهم، خط المصحف وخط العروض. خط العروض أنكم ترون أحيانا بعض الأبيات الشعرية في النطق ولا في الكتابة تكتب على خلاف ما هو معروف، خلاف ما هو معروف، فلا تقيس على ذلك. خلاص تنوين ما فيش أي إشكال. إشكال الثالث الذي ورد على من؟ والنداء لا يرد علينا، لماذا؟ الحمد لله من الأول خرجناه، لا يرد علينا شيء من الأول، أما خرجناه ما كمش معه. قالوا رأينا، شوفوا جيدا، قالوا رأينا حرف النداء، أنا أهيت برك باش نكتب ماشي. إذا قالوا أما النداء فقالوا رأينا حرف النداء دخل على الفعل وعلى الحرف، على الفعل نحو ألا يسلمي، يا دار مي على البلا، وكقراءة الكسائي ألا يسجد، ودخلت على الحرف نحو يا ليت قومي يعلمون. أكم معايا يعني أكم تصلي معايا. حنا درسنا أن النداء على من يدخل، النداء على من يدخل غير على الأسماء، فإذا بنا نفاجأ بدخول حرف النداء على من؟ على حرف ليت، حرف تمني ونصب، دخل حرف على حرف، ودخلت بل على فعل، ألا يسجد وألا يسلمي، يدار مي على البلا، وهناك أمثلة كثير. هل يرد علينا هذا؟ من يذكرنا لماذا لا يرد علينا؟ تفضل محمد. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. أولا لا يرد علينا هذا لماذا؟ لأننا قلنا في شرح علامة النداء أن المقصود قصد النداء مو دخول حرف النداء، فلا شك أن المتكلم لا يقصد أن ينادي ليتا، ولا يقصد أن ينادي سجوده أو ينادي سجوده يا سجوده، ليس المقصود بالنداء دخول حرف النداء، إنما المقصود بالنداء قصد النداء، فهذا لا ينادى وهذا لا ينادى، إذن فلا يرد علينا. جواب ثاني، قال يمكن أن يكون حرف المنادى محذوفا، تقدير الكلام ألا يا ألا يا قوم اسجدوا، ألا يا قوم اسجدوا، هذا في هذا البيت. يحتمل هنا ألا يسلمي، ألا يا هذه، أو ألا يا هذه اسلمي، أو يدعو الامرأة ألا يا هذه اسلمي. وهنا يا ليت، يا رب ليت قومي يعلمون، يا رب ليت قومي يعلمون. مفهوم؟ يا دخلت عليهم على الأمثلة التأويل، يا ربي ليت قومي يعلمون، عليهم دخلت يا على اسم، ألا يا قوم اسجدوا، علي من دخلت على اسم، ألا يا هذه اسجدي، شو اسجدي، هو يقول اسجد، ألا يا هذه اسلمي، دخلت على اسم. إذن قالوا لا يرد علينا، لماذا؟ لأن حتى لو قصدنا بالنداء حرف النداء لم يدخل على فعل ولا على حرف، وإنما دخل على اسم حذف. مفهوم؟ توجيه ثالث، قالوا إنما هو حرف تنبيه، إذا رأيت يا دخلت على فعل وحرف فاعلم أنها حرف تنبيه، وهذا كثير في لغة الناس اليوم، ما في تسمعوا الناس يتكلموا هاك صح، يبدي روح يا تسمع هذا الكلام عجيب، يا قال له يا ما بعيش كيفاش يتكلموا، المهم لا احنا بقصدنا الكاف، ياك ذهب، ياك ذهب، يا ذهب، اي قصي بالتنوين جيب، وش متنوين انتوما، شكون انتوما، احنا نجيبوها التنبيه، نعم احنا نجيبوها دائما التنبيه. اعطيني مثال جيد، صح بارك الله فيك، انت منين؟ بني سليم. انتبه معنا يا اخوانا، انت هكذا لما تعالج القضية هذه تاع دخول يا على غير الاسم، اولا تقول لا يرد علينا، لاننا عندما قلنا النداء من علامات الاسم لم نقصد حرف النداء، وانما قصدنا قصد النداء، نداء لا ينادى غير الاسم. ثانيا لو سلمنا ان يا للنداء فالمنادى محذوف، نقدر حسب السياق. ثالثا يا يعربها العلماء حرف تنبيه، وهذا ما رجحه ابن مالك رحمه الله. الوجه الثالث، طبعا قد يرجح بعض العلماء انه احيانا المنادى يكون محذوف كما هنا الا يسجدوا، خاصنا على قراءة ابن عباس، ابن عباس لما قرأ يعني كسائي جابها بسند يعني ابن عباس قرأ ووقف الا يا اسجدوا، فدل هذا على انه ينادي قوم الا يا اسجدوا، لا بأس. احنا نذكر الاوجه ثلاثة جزاك، ما احنا يرجح شيء لش، قال بهاي الوجوه ذكر العلماء في توجيه هذه العلامة. ويبقى النداء من خصائص الاسم، لا ينادى غير الاسم، لا ينادى الفعل ولا الحرف. العلامة الرابعة شو هي عندكم؟ اما اداة التعريف، أما أداة التعريف ال، قالوا وجدناها دخلت على بعض الأفعال كقولي ألف رزق ما أنت بالحكم أن ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الفرزدق ما له مش به علاش راه زعفان ويشتم هذا الرجل، ما به الفرزدق؟ الفرزدق أولا اسمه همام بن غالب التميمي، والفرزدق هذا لقب، لقب يراد به الذم، ومعناه بالفارسية الخبز الكبير همام بن غالب. إذن همام بن غالب الفرزدق هي الخبز الكبير المستدير، هذه لأن وجهه يقال إنه كان كبيرا ومستديرا. شيش باب تحب الفرزدق هذا من شعراء بني أمية وكانوا في القمة ثلاثة أعظمهم على الإطلاق جرير، وجرير فضل على لا شك أنه يفضل على الفرزدق ثم الفرزدق ثم الأخطل. هناك إنسان رابع مغمور والراعي النميري، وإن كان شعره جيد لكن بمقابل هؤلاء لا يمكن أن يقاس. هؤلاء الثلاثة جرير الفرزدق والأخطل سموا بشعراء الهجاء أو النواقد، شعراء هذا ينقض كلام الآخر بالهجاء، يعني عرفت أحيا ذلك النوع من الشعر للأسف الهجاء. أعظمهم على إطلاق جرير لأنه ينتمي إلى مدرسة زهير بن أبي سلمى، مدرسة الحوليات، ينقحون شعرهم يعني بأسانيد صحيحة. يعني جرير معروف ينسب إلى أفخر بيت قالته العرب، ما هو أفخر بيت قالته العرب؟ هو الصحيح، هو أفخر بيت قالته العرب هو شعر عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر الجبابر له ساجدين. عجيب هذا البيت، ولكن صاحب أمدح بيت قالته العرب، أمدح مو أفخر، أمدح بيت قالته العرب: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. قال ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. في الحقيقة هذا البيت لا يصح أن يقال إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال في عبد الملك بن مروان ولا غيره. فعنده شعر جيد، عنده أهجى بيت اللي ذكرناه من قبل: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، عنده أبيات. فعبد الملك بن مروان دخل عليه رجل وعنده الشعراء الثلاثة الأخطل الفرزدق وجرير، دخل عليه رجل فقال له: احكم بينهم، شكون افضل الشعراء عندك؟ فقال: لا شك انه جرير. فقال: حي الاله ابا حزرة، حي الاله ابا حزرة، وارغم الله انفك يا اخطل، وجد الفرزدق اتعس به ودق خياشيمه الجندل. يعني يدعي لهم قحط المال. قال: ابا حزرة شكون؟ جرير. كان يكنى بابي حزرة: حي الاله ابا حزرة، فرح به ودار الأخطل، وأرغم الله أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به، أي ما أتعسه، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. يعني إن شاء الله يدق الخياشيم الجندل. فغضب الفرزدق من ذلك، غضب كيف هذا؟ فقال له: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا أرغم الله، يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا وقول الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا ذي الرأي ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجلال. قال: شكون أنت باش تحكم بيننا؟ أنت ما تعرف شيء. قال: ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجلال. سهل الهجاء عليهم. الشاهد: ما أنت بالحكم ترضى، أي الذي ترضى، ما أنت بالحكم لترضى. قالوا: أل دخلت على فعل، كيف تقولون إن أل من علامات الأسماء؟ الجواب: قالوا: أل هنا بمعنى الذي، أل هنا بمعنى الذي، وتدخل على الفعل المضارع قليلا، وتدخل على الفعل المضارع قليلا. هذا يستعمل، هذا سنراه إن شاء الله، نعود إليه في باب الاسم الموصول، نرى أن من الأسماء الموصولة الذي، حين نعرف غير الذي، التي، الذين، من، ما، كين أل. كيف قلت أنا: جاء المجتهدون، نقدر نقول لك بلي جاء المجتهدون أي الذين يجتهدون، جاء ليجتهدون، جاء الذين يجتهدون، لكن قليل، وكونها بمعرب الأفعال قل، هكذا يقول ابن مالك. إذا ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصل، ليس لا يرد علينا. لماذا؟ لأن هذه أل ليست للتعريف. من الأول قلنا الحمد لله، لا يرد علينا لأننا قلنا أل التعريف هي التي تدخل على الأسماء، أما هذه أل موصولية. إذا فنقول لا يرد علينا هذا، لأن أل التي تدخل على الأسماء هي التي يقصد بها، لأن أل التي تدخل على الأسماء هي التي يقصد بها التعريف. أما هذه فهي ليست للتعريف وإنما هي موصولة، اسم موصول بمعنى الذي. أجبنا عن كل شيء، بقي الإسناد إليه. بقي الإسناد إليه، الإسناد. أما الإسناد إليه فلم يرد عليه شيء، لذلك اعتبر ابن هشام رحمه الله تعالى أنفع العلامات، اعتبر ابن هشام أنفع العلامات لهذا السبب ولسبب آخر، لأنه لم يرد عليه شيء أسند إلى الفعل. أباك جاء ذهب يمكن، وجاء فيه رأى لا يمكن، صح؟ لا يمكن أن أباك فيه قائم، لا يمكن. الذي يريد أن يرد عليك شيء مثلا يقول لك فيه حرف جر، أسندنا إليه، بئس بطية القوم زعاموا، أسندنا إليه، وش يقولوا؟ لا، هذا الحذف واسع، واسع في كلام العرب الحذف. أنتم الذين حذفتم مثل لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، شو يقولوا؟ قولوا لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. العرب تحذف، إيش بدنا نسوي؟ أنت حذفت، أنت عجزت فحذفت، أردت أن توجز فحذفت. فلا شك أنه لا يرد عليه شيء. هذا أورده في شذور الذهب وأجاب عنه بهذا، قال هو مؤول لا يرد، لكن أنفع العلامات لا يرد عليه شيء إسناد إليه. لهذا السبب قالوا فلم يرد عليه شيء، فكان أنفع العلامات لهذا السبب وسبب آخر، وهو بالإسناد يستدل على اسمية الضمائر. اسمية الضمائر يا اخوان، هذاك واحد يقول لك اعطيني الدليل باللي التاء اسم، دخل عليها تشوف الجر، مررت بتو، لا يمكن. او دخل عليها تنوين تن، لا يمكن. الجر والنداء النادي، نادي تشوفته، ما يمكن الا على حذف. ها هل يمكن دخل عليه ال جاء التو؟ لا يمكن. بقي اسند الى التاء، اسند اليه، جئت، من الذي جاء؟ تاء، اسندنا اليها المجيء، اذا فهي اسم. قال وبه يستدل على اسميه التاء في نحو ضربت، اقدر يقول ابن هشام في قدر الناس، بها يستدل على اسميه التاء في ضربت. هذا التنبيه الاول كله، التنبيه الاول. هذا التنبيه الثاني، النداء. طبعا هل هذا يعني انه يمكن الاستغناء عن العلامات الاخرى؟ لا يمكن الاستغناء عنها. احيانا تدخل نستغني، خلاص نكتفي ببعضها بالجر او بالاسناد اليه. سبحان الله، الانسان عندما يدرس كل اللغه العربيه يجد انه لما ذكر ابن مالك هذه العلامات كلها ذكرها لحكمه، اي ان لم تصلح هذه فتصلح هذه، ان لم تصلح هذه فتصلح هذه. فمثلا شوف، اربع علامات كلها لم تصلح الا الاسناد، لكن احيانا الاسناد ولا يصلح، احيانا الاسناد ولا يصلح. اعطيكم امثله، كلمة فولو وخبث ولوكا، هذه الألفاظ لكم تشوفوا فولو وفولو، بعض ما يختص بالنداء نومان ولؤمان وغيرها، كان ألفاظ معروفة لا تستعمل، لا تستعمل أبدا في لغة العرب إلا في النداء. خبث ولوكع ما تنسموا هذه، خبث ولوكع، كل وزن على فعل يراد به الذم، كل ما كان على وزن فعل في الذكور وفعال في الإناث يمكن أن تذم به، يا خباث يا فساق يا فجر. حديث مغيرة بن شعبة مع عمرو بن سهيل في صلح حديبية، أي غدر، أي غدر، غدار، ذمه. هذه كلمة غدر يجوز تقول جاء غدار، جاء غدار يجوز، رأيت غدارا صحيح، مررت بغدار صحيح، أيوة ناديه يا غدار يا غدار صحيح. الآن كلمة غدر يجوز تقول جاء غدر، لا مررت بغدر، لا ما يمكن، جاء الغدر، لا عجيب ما يقبل حتى علامة من علامة الاسم. هذا كلمة فعل لا يقبل إلا شيء واحد، ما هو أنك تقدر تناديه أي غدر يا غدر. إذا فالنداء يصلح علامة، النداء وحده يصلح علامة لبعض الأسماء وهي التي مش اسمها تختص بالنداء، هذا فيما يخص دراسة شاملة لعلامات الأسماء، دراسة شاملة لعلامات الأسماء، يعني إنسان يفهم الكتاب في فهم جيدا فقال فمعنى البيت حصل للاسم، نحيو همزة قطع اللي عنده، حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه، واستعمل المصنف مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه، مسند مكان الإسناد له أو الإسناد إليه. إذن في المعنى أن الاسم يحصل له هذه العلامات كلها، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بناء بيان علامات الفعل. أولا مشى في هذا الأبيات إلى بيان علامة الفعل عامة مجملة، ثم خص كل فعل بعلامته الخاصة، كما دار مثلا الأجروم، فهم الأجروم اللي معطاك العلامات قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء تأنيث ساكنة، أي فعل كل فعل يعرف بهذه، المهم أن الفعل يعرف بهذه الأشياء، يعني إما أن يقبل قد أو يعرف يقبل السين سوف يقبل تأنيث ساكنة، المهم فعل، أي فعل لا أدري، أمر مضارع ماضي لا أدري، لكن المهم شيء اسم، اتفقنا. كذلك ابن مالك رحمه الله قال بتا فعلت، أي ضمير رفع المتحرك، بتا فعلت، يعني كان يكون يتكلم المتكلم وش يقول فعلت، كانت مخاطبة فعلت، بتا فعلت وفعلت وفعلت، وأتت يقصد تاء تأنيث الساكن، إذن العلامة الأولى ضمير رفع المتحرك، العلامة الثانية تاء تأنيث الساكن، ويفعل يا المخاطبة، ونون أقبلن يقصد نون التوكيد، بتفعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي، أي ينجلي الفعل بهذه العلامات الأربعة. هل بين لنا أي أنواع فعل، أي أنواع من الفعل؟ لا، مجملا، المهم لكي تصل إلى أن تعلم أن هذا فعل وليس اسما بهذه العلامات. بعد ذلك سيأتي بعلامة كل فعل لحدة. قال ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتا فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، شو ما أعظم تمثيل عجيب هذا تباركت، لأنه هذا لا يقبل تأنيث الساكن، هذه اسمها أفعال جاملة تستعمل فقط ماضية تباركت، والمكسورة للمخاطبة تبارك الذي بيده الملك وعلى كل تباركت أسماؤه، لا يقول فيها تدخل عليه تأتاني الساكن تبارك تباركت تباركت تبارك أو هو سبحانه يقول تباركت ما تباركت، فهذا لا ينص عليها على كل حال، يقول فيها تدخل عليه تأتاني الساكن، لذلك خص نحو تباركت تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت، ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكن، ويقصدون تاء التأنيث الساكنة أصالة، وإلا قد يعرض لها الحركة، كما إذا التقى الساكنة تاء تأنيث الساكنة أصالة، وإلا فقد يعرض لها ما يحركها كالتقاء الساكنين، كقالت امرأة العزيز، ها قالت امرأة العزيز تاء تأنيث الساكنة. أنت تكتب هنا فائدة، لا هو تكرار نحو نعمة وبئست، لاحظ في أمثلة نعمة وبئست، لماذا خص هذين الفعلين بنا؟ لأن هذه لا تقبل تاء الفاعل، تخلوش تاء ضمير رفع متعلق نعمة، تخلوش تقول نعمة نعمة وتبارك تاء لا يقبل تاء تاني ساكن، يقبل غير تاء الفاعل. أعطيك بالأمثلة ضيقة يعني نعمة وبئست، فاحترزنا بالساكن عن اللاحقة للأسماء، يعني احترزنا بالساكن عن المتحركة، فإن المتحركة تلحق الأسماء والحروف. نحو فإن تكون لاحقة الأسماء فإن تكون متحركة بحركة الإعراب، نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة، هذه تأتانيث؟ لا لا لا. هل هي يرد علينا؟ لا، لأن هذه تأتانيث متحركة، ونحن نتحدث عن تأتانيث ساكنة أصال. ومن اللاحقة للحرف أيضا نحو لاتا، لاتا معناها لا حرف نفي، دخلوا تأتانيث لا حرف نفي، لا تحين مناص، وربتا وثمتا، ربتا وثمتا. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، نحو ربت وثمت. يعني الشاهد ماذا يريد أن يقول لك ابن عقيل؟ أن تاء تأنيث الساكنة من علامات الفعل، وقيدناها بالساكنة احترازا من متحركة، فإن تلحق الحرف تلحق الاسم، هذا عن اللغة المشهورة. أما واحد يروح يجيب لك ربت هاي تأتيني تساكن، هذه لغة قوم لا إنسان لا يبني عليها القاعدة. ويمتاز أيضا شكون الفعل بيفعل والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو ضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضية. وإنما قال المصنف يفعل ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، وياء المتكلم لا شك أنها تدخل على الأسماء، تدخل على حروف، مر بي، وما قالش ياء وسكت ياء الضمير، قالش ياء الضمير تشمل نوعين، ياء المتكلم وياء المخاطبة. شكون مختصة بالأفعال؟ ياء المخاطبة. إذا فسماها ياء فعالي، مش تفعى تعرف أنه لا يقصد ياء المتكلم. إذا ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل، بل تكون فيه نحو أكرماني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء فعلي فإن المراد بها ياء الفاعل على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. ومما يميز الفعل أيضا نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنشفعا بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت ينجل الفعل بتاء الفاعل، شكون يختص بتاء الفاعل؟ شكون يختص بها؟ الماضي. وتاء تأنيث ساكنة شكون يختص بها؟ الماضي أيضا. وياء الفاعلة شكون يختص بها؟ المضارع والأمر، ياء الفاعلة. ونون التوكيد شكون يختص بها أيضا؟ المضارع والأمر. هذا سنأتي إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نكمل الحديث عن علامة كل فعل على حدة، ونشرع إن شاء الله بعدها في المعرب والمبني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السبت شبيه السبت.